يوم القيامة حدش هيقرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بيها ده كان من أمتي فتعالى اشرب تكرم النهاردة. وهذه العلامة هي من أثر السجود. لما قالوا لرسول الله وكيف تعرف أمتك يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم إنهم يدعون يوم القيامة غرا غرا على وجوههم النور من آثار السجود، محجلين أيديهم وأرجلهم عليها النور من آثار الوضوء. فمن اقترب من رسول الله يوم القيامة بهذه العلامة هذا بفعل بالحق بقى كده ده تعالى يكرم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ومن ضيع الصلاة فحرم من هذه العلامة، ليس له إلا الملائكة التي تطرده وتدفعه من على الحوض، لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأي حسرة بعد هذه الحسرة، اللي ضيع الصلاة ويقول أنا عندي فرصة يوم القيامة أن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وكريم، لا إلا الصلاة إلا الصلاة.